القدر علينا لثنيات يدا وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة عيوننا حبيبنا وشفاعنا وأستاذنا ورسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى على هذه القناة الطيبة المباركة، مرحبا بكم مع هنا الجنة. هنا الجنة، احنا قلنا يا جماعة هنا الجنة، احنا مش بنوصف بس في الجنة، احنا بنوصف في جنة ممكن نعيشها جوه همومنا، ممكن الجنة نعيشها جوه أحزاننا، ممكن الجنة نعيشها جوه إيماننا بالله سبحانه وتعالى. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يزيد الإيمان في قلوبنا جميعا يا رب العالمين، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. كم من دعاء النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الانسان ممكن الايمان في قلبه يقدم. خد بالك من حاجه، الواحد لما بيلتزم بيحس كده بحلاوه ايمان عجيبه جدا، ثم بعد ذلك بسنتين ثلاثه اربعه بخمسه يفاجئ يلاقي ايه حصل له شيء من الفطور، فيقعد يشتكي انا كنت الاول ما شاء الله وكنت لسبب بسيط جدا يا حبيب قلبي، لان الايمان عامل زي النبته زي الزرعه اللي بتتحط في القلب. النبته دي لازم تتسقي، ولو ما تسقتش ممكن تموت او تدبل، اللي هو بيسموه موت القلب او مرض القلب. فاحنا محتاجين ان احنا نسقي الايمان. الايمان ده بيتسقي بايه؟ ما بيتسقيش بالميه، لا، بيتسقي بالصلاه والذكر والدعاء والعبادات والاستغفار والصلاه على النبي وكل ما يقربنا من الله عز وجل، دي سقيا الايمان. وفي حاجه تانية جميله جدا علمنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه بأبي هو أمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. علمنا أن في دعاء نقوله لما نحس كده بضعف إيمان، لما نحس أن إيماننا حصل فيه شيء من الفطور، لما نحس أن احنا عايزين نقوي إيماننا بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن الإيمان لا يخلق، الإيمان بيقدم كما يخلق الثوب. يعني انا لابس التوب ده مثلا بقالي مثلا سنتين ثلاثة اكيد هيقدم، او لسه اول لبسة ما شاء الله لكن بعد سنة هيكون قديم. فبيقولك الايمان برضو بيقدم في قلبك لو ما كنتش تسقيه وتجدده. قال: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. الامة كلها الان يا حبيبي والله ثم والله محتاجة ان هي تكثر من هذا الدعاء، لو اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم جدد الايمان في قلوبنا. ادعي ربنا سبحانه وتعالى. انا في النهاية عايش حياتي هدف الاسمى كله هو مرضات ربي سبحانه وتعالى، مرضات ربي، ثم ان انا اكون سبب او اكون لي بصمة في اعمار الارض وفي تربية اولادي وفي اكرام زوجتي وتربيتها وفي دعوة الناس من حولي: كنتم خير امة اخرجت للناس. وقبلها لازم احافظ على اسرتي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايتي. وقبل ده كله كمان انا مسؤول عن نفسي: وكل انسان الزمناه طائره في عنقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هتتسئل لوحدك، هتموت لوحدك، وتدفن لوحدك، وتبعث لوحدك، وتحاسب وحدك، ثم تدخل الجنة وحدك. ومحتاجين عشان كده ان احنا نحس ان هي المسألة تبعة فردية، وان انا مسؤول عن نفسي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لازم نرجع للعقيده، محتاجين رجل العقيده ومحتاجين امراه العقيده، محتاجين نتعلم العقيده مره تانية، ومحتاجين ان احنا نجدد الايمان في قلوبنا، ومحتاجين ان يكون لنا اوراد من العباده. لازم يكون لنا على الاقل، وبقول على الاقل وده الحد الادنى، مش الحد الأدنى من الأجور، ولكن الحد الأدنى من الطاعة، إن يكون على الأقل ركعتين قيام ليل كل يوم ولو نص ساعة كده قبل الفجر، عشان ربنا يكرمنا في الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله. يتعرضوا لنفحات ربنا عشان ربنا يفرج عليكم وعلى الأمة. يا رب يا رب فرج هموم الجميع، يا رب يا رب فرج هموم المسلمين في كل أقطار الأرض، اللهم آمين. يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. فمحتاجين ورد كل يوم ركعتين قيام ليل، محتاجين نصوم اثنين وخميس النهارده ان شاء الله، اكيد صايمين الاثنين والخميس، محتاجين ان احنا نكثر من ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اذكر ربنا، ما تعطلش لسانك، لسانك ايه اللي شغله وانت قاعد قدامي دلوقتي وبتسمع الحلقه؟ ايه اللي هيشغلك؟ ان انت وانت بتسمعني تلزم ذكر معين عشان ما تتلخبطش، لان انت لو قعدت طول وانت قاعد قدامي دلوقتي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، قعدت تنوع في الذكر ممكن تتلخبط، لا تعرف تذكر ولا تعرف تسمع المحاضره. لكن ثبت ذكر معين واقعد قوله اثناء المحاضره، يعني مثلا قول مثلا طول ما انت قاعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم صل على سيدنا محمد، صل على النبي، الحمد لله، سبحان الله. اللي يقول سبحان الله 100 مرة يتغفر له 1000، ياخد 1000 حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمحتاجين ان احنا فعلا نستشعر مرة اخرى اننا عبيد وعباد لله سبحانه وتعالى. محتاجين نحقق معنى العبودية، ان انا عبدي ليك يا رب، اتصرف فيا كما اشئت، انا ليس لي حق في ان انا اسألك يا رب ابتلتني ليه، او عافتني ليه، او رزقتني ليه، او قطرت علي ليه، او حصل لي كذا ليه، لان انا عبدي في النهاية وانت رب. والرب رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الحق جل وعلا وقال والله لله أرحم بكم من رحمة الأمة بطفلها الرضيع. اطمن، والله العظيم الله لطيف بعباده، ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء. ولما تقعد تستحضر مثلا مشهد زي مشهد مثلا الشفاعة يوم القيامة وأحداث يوم القيامة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس، طبعا أنا بجمع لك كذا رواية، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. في الوقت دوت في عز المآسي اللي البشر عايشاها، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم شاب نشأ في عبادة الله، ومن ضمنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومن ضمنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فمحتاجين نحقق المعاني دي، هتلاقي نفسك يوم القيامة المولى عز وجل في عز المآسي دي كلها اللي الناس فيها بيقول ورحمتي سبقت غضبي. طيب وبعدين؟ طب ممكن تسبق وما تغلبش. قالك لا، ورحمتي غلبت غضبي، ده حديث قدسي وده حديث قدسي. طيب وفي النهاية ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة، عشان ما حدش ييأس من رحمة ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أذنبوا، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. في عز المأساة دي كلها الناس طبعا بتبحث عن مخرج، عايزين مخرج يا جماعة، محتاجين نحن ربنا ينقذنا من الوقفة في أرض المحشر، لأن الوقفة قد إيه؟ 50,000 سنة. قال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن أبشر أيها المؤمن وأبشر أيها المؤمنة، أبشروا بفضل الله وبرحمته، طول ما أنتم عباد لله سبحانه وتعالى أكيد إن شاء الله بحسن ظننا بالله مش بأعمالنا، لأن النبي قال كما في الصحيحين لن يدخل الجنة أحدا عمله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إنما بس بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى ربنا يرحمنا وهيكرمنا. يوم القيامة 50,000 سنة، شوف بقى يوم القيامة بقى أهل الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك كما عند الحاكم بسند صحيح يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، حوالي 3 ساعات حوالي 3 ساعات، تعوضهم في ظل عرش الرحمن، تأكل زيادة كبد النون التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك، ثم تشرب من حوض النبي، ثم تدخل الجنة. يعني تقضي الموضوع ده كله كده القبر كده كصلاة ظهر أو كصلاة عصر لو كنت على الإيمان، ربنا يحشرنا وإياكم على الإيمان. ويوم القيامة 3 ساعات، 3 ساعات وربع من ساعة ما تموت لحد ما تخش الجنة في حدود 3 ساعات وربع، يعني أنا بقولش في التحديد، في حدود 3 ساعات وربع تلاقي نفسك في الفردوس الأعلى. ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. محتاج ان انت تخلص الالام دي كلها في وقت قصير، لان الوقفه صعبه هناك، حافي عريان جعان عطشان، مفيش ظل، مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش بيت تقعد فيه، مفيش استراحه، مش هتقعد، مش والناس لازقه في بعضها، ورجل ده فوق رجل دوت، والعرق يفيد حتى يلجمه الجاما، يعني يسكته اسكته مش قادر يتكلم حتى يقول كلمه اللي بتريح التعبان. شوف قد ايه، شوف الالم ده كله. وفي عز الألم دي كلها تلاقي صنف بقى قاعد كده في نعيم لا يخطر على قلب بشر، في أجمل موقع وأميز موقع في الكون ده كله، في ظل عرش الرحمن. عارف لما يقولك إيه؟ يقولك الـ الـ الأرض دي المتر فيها ب5000 جنيه لأنها على النيل مباشرة، لا الأرض دي المتر فيها ب10000 جنيه لأنها على البحر مباشرة، لا الأرض دي أصلها في المكان الفلاني وسعرها كذا. فتخيل بقى لما ربنا يكرمك كده، ولذلك حتى لما تيجي تتكلم مع الناس كل واحد يختلف همته عن التاني، ما شاء الله. واحد مثلا في عز الحر مثلا تسأله نفسك في ايه؟ لك نفسي في حاجة ساعة. طب والتاني نفسي في مروحة هوا علي، والتالت والله نفسي في مكيف انا المراوح ما بيجيش معايا نتيجة، والرابع والله انا لا المراوحة ولا المكيف ينفع معايا، انا عايز حتة شاليه كده في الساحل الشمالي اقعد اشم هوا البحر، والخامس يقول لك انا لا يهمني بقى لا الحاجه الساقعه ولا المروحه ولا المكيف ولا الشاليه، انا عايز جلسه في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وكل حاجه لها ثمن، الحاجه الساقعه ب 2 جنيه والمكيف بكام؟ ب 3000 جنيه والمروحه قصدي ب 200 ولا ب 300 ولا ب 500 جنيه والمكيف ب 3000 جنيه والشاليه ب 2 مليون جنيه، وجلسه في ظل عرش الرحمن بدمعه تسقط من خشيه الله سبحانه وتعالى، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. الامور بتبقى يسيره بس اخلص النيه لله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك محتاجين ان احنا نفهم ان احنا ضيوف، ضيوف قاعدين في الدنيا دي والله فترة بسيطة جدا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. قال فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان الملك، انتم فاكرين ان احنا خلقينكم كده بس عشان تسلية كده عبثا كده، وان انتم مش هترجعون اذا انتم راجعين لنا يوم القيامة؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، ما منكم من أحد، حديث في الصحيحين، إلا سيكلمه ربه جل وعلا يوم القيامة، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد أشأم منه يعني ناحية اليسار كده أو الشمال فلا يجد إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول النبي وصينا صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، يعني حتى لو ما تملكش شق التمرة نص التمرة دي قول كلمة حلوة، خلي لسانك جميل. الناس دايما تحب الانسان اللي لسانه جميل، انت عارف ممكن تملك الناس بكلمه حلوه، ولا تستطيع ان انت تملك قلوب الناس باموالك كلها. هات ناس كده واعزمهم عندك في القصر واكلهم احلى اكل، وهم ماشيين ادي لكل واحد ظرف كده فيه 10000 جنيه وقول لهم على الله يتمر كلهم هيكرهوك، انما تعالى كده ايه جمع حبايبك كده واعزمهم على اكله فول، تعرفين الفول عندنا في مصر هنا فرض عين، خد بالك يعني اعزمهم على اكله فول كده واقعد وكلوا حبايب قلبي مطرح ما يسر يمري، وبعد الفول كده شويه شاي في الخمسينه كده واخد بالك، وهم ماشيين حضن وبوس كده وربنا يبارك فيكم ونورتوني ربنا يسعد قلبكم زي ما اسعدتم قلبي، هتلاقي الكل ماشي يديلك. انت مش هتسع الناس بفلوسك، انما تسع الناس باخلاقك بمعاملاتك بسلوكياتك بكلمتك الحلوه بسمتك الحانيه، تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. الله، طب انا بتبسم بقى على الناس في وجه المسلم ووجه غير المسلم ليه؟ انا بتبسم في وجه المسلم عباده، وأتبسم في وجه غير المسلم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عشان هم معتقدين إن الإنسان الملتزم ده بيبقى لازم يخرج من بيته مكشر وضرب 111، وبعضهم بيضرب 11111 مكشر على الآخر خالص، واخد بالك؟ وبيعتبر دي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إن دي علامة خشوع وعلامة زهد وعلامة ورع، وهي ملاش علاقة لا بالخشوع ولا بالزهد ولا بالورع. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحاسنكم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنكم أخلاقا. لما بتحط الترمومتر تحت لسانك عشان تعرف درجة حرارة حضرتك عاملة ازاي، واخد بالك؟ لا، ده في ترمومتر بيتحط في القلب عشان تعرف درجة حرارة الإيمان في قلب هذا الإنسان. ايه ترمومتر الإيمان في القلب؟ ان حضرتك يكون أخلاقك حلوة. يطلع الترمومتر ما شاء الله أخلاقه 50% زي الفل، معقول، واخد بالك؟ فلان يتحط الترمومتر في قلبه، لا ما شاء الله ده بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم، ده أخلاقه 100%. أخلاقه يا سيدي خليها 98%، واخد بالك؟ ولا نخليها زي الانتخابات 99.999 من 1000، واخد بالك؟ سبحان الله، أخلاق أخلاق أخلاق. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. عايز تكون في جوار الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أخبركم بأحبكم إلي. أحبكم لقلب مين؟ مش لمحمود المصري ولا للشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا لا لا لا لا، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأحبكم إلي، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله، طبعا دي فرصة العمر. قلنا بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. كل ما الخلق بتاعنا يتحسن، كل ما نقرب من النبي. حسن أكتر، قرب، حسن أكتر، قرب، لحد ما تكون قاعد جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام، قد إيه إسلامنا جميل، بس بشرط واحد نفهمه صح، والله الذي لا إله غيره. الإنسان اللي ما عندوش خلق، الإنسان اللي فظ وغريز، الإنسان اللي أخلاقه صعبة، الإنسان اللي بيكفر وبيشتم ويخبط ويرقع ويأس الناس من رحمة ربنا، تأكد أن إيمانه قد كده، ما بننفيش عنه الإيمان، بس بنقول إيمانه ضعيف، حتى لو تظاهر بأنه إيمانه عالي، لأن عندنا مقياس لازم نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. مقياس النبي قال لنا كده: أكمل المؤمنين إيمانا، ما قالش أكثرهم علما، ما قالش أكثرهم صلاة، ما قالش أكثرهم زكاة، ما قالش أكثرهم صلة لرحم، لا، قال أحاسنهم أخلاقا. عارف ليه؟ لأن هو ده النبع. لو عندك خلق حسن أخي، أكيد بحسن الخلق ده هتكون أول حاجة تعملها إن عندك حسن خلق مع الله، يجي لك الأمر تنفذه، يجي لك النهي تمتنع، واخد بالك؟ هيكون عندك حسن خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتتبعه، هتحبه، هتسمع كلامه، هتنتهي عن النواهي اللي نهاك عنها. هيكون عندك حب للصحابة وللتابعين ولكل الصالحين. هيكون عندك أخلاق طيبة، هيكون عندك معاملات طيبة، هتكون إنسان تقي، هتكون إنسان ورع، هيكون عندك صدق وأمانة وإخلاص ووفاء وكل حاجة. كل ده يندرج والله ثم والله تحت حسن الخلق. ليه؟ لأن الإسلام دعوة أخلاقية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. الحديث نفسه ده اللي أنا قلت دوت هو أكبر دليل على كمال خلق النبي محمد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إيه؟ إنما بعثت لأعلمكم الأخلاق وأنا وحدي. إنما ليه؟ قال: إنما بعثت لأتمم. عايز يقول أنا ما بنكرش فضل الأنبياء اللي كانوا قبلي، كلهم إخواني وحبايبي، وقدموا خير كتير قوي، وأنا جاي أكمل الخير ده. زي البيت اللي اتعمل وأنا ورأس اللبنة، فأنا اللبنة، أنا موضع اللبنة دي. شفت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بينكرش فضل الناس اللي قبليه. إحنا نطلع النهاردة كدعاء نقول: الله يرحم علماءنا اللي علمونا، ويحفظ علماءنا اللي علمونا اللي كانوا على قيد الحياة. خدت بالك؟ ندعي لهم، وما نقولش احنا اللي جينا عملنا الدعوة، واحنا اللي جينا كسرنا الدنيا، واحنا لا لا لا لا، علماءنا اللي قبلينا مهدوا لنا الطريق، واحنا مشينا على الطريق الجميل ده عشان نبلغ دعوة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويجي الدعاء اللي بعدينا احنا كجيل مهدنا لهم الطريق، فما ينسوش فضل العلماء اللي مهدوا لهم الطريق. ويجي الجيل اللي بعدينا يمهد الجيل للجيل، يمهد هذا الطريق للجيل اللي بعده، وهكذا. كل هذه سبيلي ادعو الى الله، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على بصيرة انا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم: فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الجنة. والله العظيم أنا أستشعر إن هنا الجنة ديت، في القعدة الجميلة اللي احنا قاعدينها ديت، قاعدين بنعمل إيه؟ ما بنعصيش ربنا، اللهم لك الحمد، قاعدين على الأقل إن لم نتعلم فعلى الأقل بنذكر بعض بالله. على الأقل بنتواصل على الخير، على الأقل قبل ما سيبكم بقول لكم ادعوا لي وادعي لكم، على الأقل بنتذكر بعض بالدعاء، على الأقل في آخر الحلقة بندعي للمسلمين وبندعي لبلدنا الجميلة ديت إن ربنا يفرج همها. وانتوا بتأمنوا أكيد فيكم ناس أفضل مننا 1,000,000,000 مرة يقينا، ولو حبيتوا أحلف على كده أحلف في ناس أحسن مننا 1,000,000,000 مرة، ولكن مش معروفين. فلما يأمنوا لعله عسى ربنا يستجيب في وسط حال البلد بتأمين هؤلاء الناس على الدعاء، لأن التأمين بمثابة الدعاء. يعني سيدنا موسى لما دعا الدعاء الطويل فسيدنا هارون فربنا قال قد أجيبت دعوتكما، لأن سيدنا موسى كان بيدعو هارون وسيدنا هارون كان بيؤمن، واخد بالك؟ فاعتبر المولى عز وجل التأمين بمثابة الدعاء. واخد بال حضرتك؟ تعالوا نكمل مع بعض. هنا الجنة، وقلنا اللي احنا فيه ده كله ينفرج بثلاث حاجات. قلنا الحاجة الأولى التقوى وشرحناها المرة اللي فاتت، والنهاردة هنتكلم عن آخر حاجتين عشان الدرس اللي جاي إن شاء الله هيكون حاجة مهمة جدا جدا إن شاء الله نتكلم فيها. وربنا يا ربي يعني يجمعنا دايما على الخير. واحنا بقالنا معاكم ما يقرب من ربع قرن عمالين بنذكركم بالله، وانتوا رؤيتكم بتذكرنا بالله سبحانه وتعالى، وبنأنس بدعائكم، ويعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، ونتذكر بقى اللقاءات الجميله دي لما نخش الجنه ان شاء الله. امنا في الله كبير والله، لا بنقول لا بدعوتنا ولا باعمالنا ولا بكتبنا ولا بدروسنا ولا باي حاجه، والله كل ده نفض ايدك منه تماما، نفض ايدك من كل خير. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. فرغت من عمل محاضره، انصب في في في في الاستعداد للمحاضره اللي بعدها. صليت، انصب للصلاه اللي بعدها. زكيت، انصب للصدقه اللي بعدها، وهكذا. فرغت من عباده، هيئ نفسك للعباده اللي جايه، وانسى اللي فاتت دي كانك ما قدمتش حاجه خالص، كانك بتبدا الان صفحه جديده. لانك لو عملت عباده وبدات قعدت تبص الله دي العباده دي جميل، الله ده انا اديت حته محاضره كانت قنبله، الله ده انا عملت حته كتاب ما حصلش، ولا تقول لي بقى ابن تيميه ولا ابن القيم ده ما شاء الله، لا ده انا عملت مش عارف ايه، الله عليا والله انا مبسوط مني قوي ده انا، فاهم ازاي؟ يصيبك العجب، العجب ده يحبط العمل، يدمر كل حاجه. انما المؤمن يعمل الخير وما يرموش البحر، لا احنا ملوش حاجه البحر، احنا نعمل خير ونحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، ونخلص النية لله سبحانه وتعالى، وننسى بقى الخير اللي عملنا ده عشان نفكر في خير تاني، عملنا الخير التاني نفكر في التالت، وهكذا. نفس المؤمن طماع في حب الخير، ان الانسان دايما كده طماع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، طمعانين، مش طمعانين لا في مال ولا في دنيا ولا اي حاجة، انما طمعانين في ان ربنا يغفر لنا ويرحمنا، ربنا ينفع بينا، وربنا يفتح بينا قلوب المسلمين، وان ربنا يجعلنا سبب تطيب خواطر الناس، الناس اللي تعبانة وقلوبها تعبانة. وصدقني العقيدة تخليك بقى ايه زويله كده الصدمات، عارف حضرتك ايه في نوع من العربيات الاصطدام بتاعها عاملين له بيسموه ايه مساعدين، مساعدين كده الخبطة لما تجيله يوم الاصطدام يوم داخل جوه مضغوط مع المساعدين ويرجع تاني فما يكسرش الاصطدام، انما الاصطدام اللي معمول مباشرة على جسم العربية مع اي خبطه يتقسم نصين او يقع من العربيه. هم المساعدين دول بقى حته ايه؟ حته العقيده بقى يساعدوك، وحته الرضا بالقضاء والقدر تساعدك قوي قوي، ان لما يجي اي بلاء ربنا يعافينا ويعافيكم من اي بلاء يا رب العالمين، ويفرج هم المصريين يا رب العالمين ويقلب بين قلوبهم، لما يجي صدمه كده للحاجه في عندك مساعدين بيمتصوا، يمتص الصدمه، يمتص المشكله دي، يمتص المصيبه دي، فيحصل بس رجع كده بسيطه وترجع تاني مره تانيه زي ما كنت. شفت المثل الجميل ده وما خطرش على بالي دلوقتي والله، سبحان الله. شفت المثل الجميل ده مثل يحسسك ان الانسان لما يكون عارف واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لما العقيدة دي تتأصل في قلب المسلم وتعلم ان انت عبد، وتعلم ان المشاكل دي ان شاء الله هتتحل، ان ربنا قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، وتعلم ان حتى عياذا بالله لو المشكلة حتى ما تحلتش ففي النهاية كده كده القطر ماشي، وكده كده كلنا مروحين، وكده كده هننسى كل الشقاء وبلاء مع اول غمسة في الجنة كما ثبت في الحديث اللي رواه مسلم، وان واحنا داخلين الجنه كما عند مسلم ايضا بينادى علينا اربع نداءات جمال قوي: يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا، وان تشبوا فلا تهرموا، وان تصحوا فلا تسقموا، وان تنعموا فلا تبأسوا. فلما تشوف بقى المشاكل كلها، مشاكل الانسان ايه كلها، خايف يموت فلا في الجنه مش هتموت، خايف يمرض في الجنه مفيش مرض، خايف يعجز في الجنه هتفضل شباب على طول، وبعدين خايف ان هو ما يتمتعش لا في الجنه النعيم كله بقى النعيم، لان ربنا قال أعددت العباد يا الصالحين كما في الصحيحين: أعددت العباد يا الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى السبب الثاني من أسباب تفريج الهموم دي كلها اللي احنا فيها دي كلها الدعاء. قوم وادعي. ما بتدعيش ليه؟ هو لازم يحصل كرب عشان ندعي؟ ده في ناس ما بتدعيش لا في السراء ولا في الضراء، وفي ناس ما بتدعيش في السراء لكن بتدعي في الضراء، وفي ناس بتدعي في الاثنين. ليه؟ لأن عندي نص من حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول كالآتي: بيقول من سره أن يكشف الله عنه ما به من كرب في الضراء فليكثر من الدعاء في السراء. خد بالك إن النبي بيعرفنا صلى الله عليه وسلم إن اللي يكثر من الدعاء في أثناء السراء، يعني إيه؟ انت قاعد ومبسوط وسليم وزوجتك ما شاء الله زي الفل وولادك زي الفل والقشه معدن والمشروع بتاعك ماشي والحمد لله وارباحه كويسه وبتتفسح وتبسط وتعبد ربنا وكل حاجه والدنيا زي الفل ما فيش اي مشكله. فلما تقول له ادعي يقول لك ادعي ليه؟ بل الحمد لله الدنيا جميله يعني، فاهم ازاي؟ وزي الفل. لا، انت مش بتدعي عشان الدنيا وحشه، انت بتدعي حتى والدنيا كويسه عشان ربنا يحفظك لما الدنيا تبقى فيها مشاكل. خد بالك إن إن إن إن من سره أن يفرج الله عنه عز وجل الكرب عند الشدائد فليكثر من الدعاء في السراء. إن وأنت في السراء كده وفي عز ما أنت قاعد كده مع زوجتك وأولادك في شقتك الجميلة اللي متشطبة أجمل تشطيب وقاعدين ومشغلين المكيف كده وقاعدين بتاكلوا ومبسوطين وتدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر المصائب وإن ربنا يصرف عنك كل حاجة وان ربنا يكرمك وان ربنا يوسع عليك وان وان وان، ويا ريت خليك ذكي بقى ادعي لكل اللي حواليك. يعني اقول لك حاجه ظاهره خالص، انا عملت عمرات كتيره جدا لا اعلم عددها، اقسم بالله انا ما عملت لنفسي الا عمره واحده، كل العمرات التانيه عملتها للناس، لامي وابويا وقرايبي والناس حبايبي و ما عملتش حاجه لنفسي غير مره واحده حجيت، هي مرة واحدة اللي خليتها لنفسي والباقي كله لغيري. ليه؟ أصل الأعمال دي عاملة بمثابة الدعاء للمسلم بظهر الغيب، بيبقى القبول فيها أقوى وأعظم وأفضل من دعائك أنت لنفسك. يعني أنا لو قعدت أقول إيه؟ يا رب اشفيني، يا رب وسع علي، يا رب اكرمني، يا رب فرج همي، إن شاء الله ممكن يستجاب الدعاء بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. لكن يكون أكثر استجابة لما أجي مثلا أعرف ان مثلا اخويا فلان مثلا عنده كرب، فمثلا اقول اللهم فرج كرب اخي فلان، اللهم وسع رزقه، اللهم احفظ له زوجته واولاده، اللهم بارك له في رزقه، اللهم. يقوم في ملك موكل، والحديث رواه مسلم: ما من مسلم يدعو لاخيه المسلم بظاهر الغيب مش في وشه، خد بالك، الا وعنده ملك موكل مخصوص، ده حاجه كده سبيشال كده مخصوص، يقول آمين ولك بمثل، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك. طب ليه أفضل؟ لأن الإنسان ما يخلوش من ذنوب، كل واحد فينا عنده ذنوب وآفات ومشاكل وحاجات كده، واخد بالك، فممكن الذنوب دي تحول بين الإنسان وبين استجابة الدعاء. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دعوتهم يقينا مستجابة، لا يمكن يرد دعاء ملك. فلما يدعو الملك لك يبقى يستجاب الدعاء ليك ولأخوك، ولما يتفرج هم أخوك تاخد أجر تفريج همه. يبقى أنت ضربت عصفورين بحجر، إن استجيب دعائك، والناحية التانية خدت أجر تفريج الهم عن أخوك اللي أنت دعيت له دعوة جميلة بظهر الغيب. اسمع قول المولى عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الله، محتاجين إن احنا نستحضر معنى الآية دي، يعني كأن ربنا بيقول لك أنت بتروح فين؟ أنت بتعمل إيه؟ هو في حد في الدنيا دي كلها بيجيب دعوة المضطر وبيكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى؟ ادعي وقوم ادعي واطلب من ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا يا جماعة في أوقات معينة وفي أزمنة معينة وفي أوضاع معينة. نختار منهم اتنين، لان ده مش موضوعنا ان احنا نتكلم بقى عن مواطن استجابة الدعاء، ده في موضوع كبير بقى يعني اللي بنتكلم فيه في محاضرة كاملة ان شاء الله. وانت ساجد بين ايدي ربنا، واسجد واقترب. انت لما تسجد بين ايدين ربنا بتقرب، وقلت لك قبل كده تنزل تحت تطلع فوق، تسجد تنزل تحت بجبهتك والانف ومواضع السجود حطهم في الارض تقرب من ربنا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. ده كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكثر من الدعاء. وزي ما قلت لك ما تدعيش لنفسك بس، ادعي لنفسك ولكل إخوانك وحبايبك وقرايبك، وادعي للمسلمين في كل مكان. ربنا يفرج همهم. تعالوا نكمل الموضوع الجميل دوت، ولكن بعد فاصل قصير. صلى لحبيبك. طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب قلبي، احنا قلنا الحاجة التانية من اسباب التفريج الدعاء. عايز اقول لكم ان ممكن كل شيء في الدنيا دي كلها يتغير بالدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف القرب الغريب جدا ما بين الدعاء والاجابة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وبعدين قال لا، قال بعدها ايه؟ ان الذين يستكبرون عن دعائي، لا عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. الله، طب ليه ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ ومن بعدها قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي مش عن دعائي. قال لك لان النبي قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الله، الدعاء هو العبادة. اي نعم، لان في انخلاع من حول الانسان وقوته الى حول الله وقوته، كانهم بيقولوا يا رب انا محتاج لك، انا من غيرك منفعش، انا ممكن اضيع من غيرك، أنا ممكن أستغنى عن الأكل والشرب والزواج والحياة وكل حاجة، لكني لا أستغني عنك طرفة عين، لأنك لو وكلتني إلى نفسي لضعت. اللهم رحمتك أرجو، أو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو ربنا وكلك لنفسك لحظة، والله أقل من لحظة، تضيع. إنما ربنا اللي بيحفظك. شو كده؟ محتاجين ان احنا نفهم ان بالدعاء ده ممكن كل حاجه في الدنيا تتغير. في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. في روايه الترمذي بسند صحيح قال: منهم البراء بن مالك. في روايه الحاكم بسند صحيح ان في معركه تستر البراء بن مالك كان بيقاتل معاهم، فاستعصت عليهم الموقعه دي فتره طويله جدا، فقالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر، أو في رواية الترمذي كم من أشعث أغبر ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله؟ فرفع إيديه وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين، وفي رواية أن تمنحنا أكتافهم، وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. هل الأمة ممكن تعدم مثل هذا الصنف؟ يعني ممكن الصنف ده ما يكونش فيه منه خلاص، يعني خلاص خلصوا مبقاش فيه في الزمن ده؟ موجود، بس ممكن الأمة تكون محتاجة شوية تمحيص، شوية امتحانات، علشان يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. يعني ما أنش أوان إن, إن, إن يحصل النصرة ديت، لكن موجودة الناس دي، موجودة الناس ديت أكيد موجودة. الأمة لا تخلو من الخير، فبالدعاء ربنا يفرج هم الدنيا كلها. تخيل لو في مصر واحد انسان فاضل صالح، او حتى بره مصر لكن بيحب مصر ويدعي لمصر دعوه كده، تصبح الصبح تلاقي الدنيا كلها راقت، تلاقي المشاكل دي كلها زالت، تلاقي الشعب اللي اتقسم نصين بقى لحمه واحده، وبقى حته واحده، وبقى كالجسد الواحد. الله يرحم جيل ابائنا وامهاتنا، عمرهم ما شافوا الايام ديت ولا كانوا يتصوروها ابدا. يعني متهيألي لو كانوا عايشين كانوا هيجيلهم صدمة ممكن يموتوا فيها، ان يبقى الشعب يتقسم نصين بالمنظر ده. يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب، واجمعهم جميعا على قلب رجل واحد. اللهم امين يا رب العالمين، وازل يا رب البغضاء من بين قلوبنا. في حد يكره حد شريكه في الوطن دوت؟ يا ما صلينا مع بعض، يا ما عبدنا ربنا مع بعض، وحتى لو ما كانش مسلم، حتى لو كان واحد نصراني، ما هو شريكنا في الوطن، ولا نتمنى له الشر ابدا، ونتمنى له كل خير، ونتمنى له الهدايه، وان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره لهذا الدين العظيم. بنتمنى للناس كلها الخير، وهو ده المسلم. المسلم قلبه يعني يتسع لكل الدنيا، لأن ربنا قال كده عن حبيبنا، أسوتنا وقدوتنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر وللإنس والجن والدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فده أسوتنا وقدوتنا. فزي ما النبي كان رحمة للعالمين، لازم أنت برضو قلبك يبقى رحمة للدنيا كلها، وقلبك يتسع الدنيا كلها، ويبقاش أنت واقف في مكان وبعد نفسك عن، لا، لازم تكون تتعامل مع الناس كلها بشيء من الرحمة واللطف والخلق، علشان ربنا يجعلك سبب لفتح قلوب الناس ديت. يبقى الدعاء، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، والدعاء ايضا من تقدير ربنا، خد بالك. يعني تقدير ربنا، ربنا قدر انهم ينتصروا، وقدر للنصر ده اسباب هي اصلا من قدر الله، ان النبي يقف ويدعي اللهم ان تهلك هذه العصابة، يعني الجماعة من المسلمين، لا تعبد على الارض بعد اليوم ابدا، اللي هم دول المؤمنين الوحيدين اللي كانوا موجودين على الارض، فلو هلكوا خلاص ما فيش حد، خلاص كله راح. فقعد يدعو اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عالة فكذا، يعني قعد يدعو. وبعد قعد بقى اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فجاله أبو بكر الصديق وحضنه من وراء وقال له كفاك مناشدتك ربك سبحانه وتعالى فإنه منجز لك ما وعدك. الله، شوف، فالنصر يأتي يوم بدر بالدعاء، والنصر يأتي يوم الأحزاب، يوم الخندق، لما 10,000 كافر جايين يحوطوا الخندق، واخد بالك. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان في الحديث اللي رواه البخاري، قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم هزمهم وزلزلهم، فهزمهم وزلزلهم. دعاء عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقولوا عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ومع ذلك بدعوة. قصة بقى ان سيدنا عمر راح لاخته اللي هي فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، وكان عندهم خباب من الارض وشافيه، هي قصة ضعفها اهل العلم. لكن القصة الحقيقية والسبب الاساسي لاسلام عمر بن الخطاب هو هذا الدعاء، كما عند الترمذي بسند صحيح ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل، فكان أحبهما عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب وكان فاروق الأمة، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما، وزكاة تزكية لا تخطر على قلب بشر، وأكتفي بتزكيتين فقط، والاثنين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، والتزكية الثانية حاجة والله لا تخطر على قلب بشر، ولولا صحة السند ما صدقنا. ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان نبي بعدي، لو كان مش هيحصل ولا حصلش، لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو كان في، لو كان ربنا مقدر يكون في نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب، لكن ما فيش نبي بعد النبي، هو خاتم الانبياء صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده محتاجين نفهم قيمه الدعاء، قوم خصوصا في الثلث الاخير من الليل، قلنا السجود والثلث الاخير من الليل. في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. الله، شوف رحمة ربنا قد إيه، ما كان ممكن ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل سنة في ليلة القدر مثلا، ولا كل سنتين، ولا كل 5 سنين، لا كل ليلة، كل ليلة ينزل وينادي 3 نداءات من أول الثلث الأخير لحد قبل صلاة الفجر. شوف قد إيه فترة، قد إيه، حوالي 3 ساعات، فينادي هل من داع يدعوني فأجيب، هل من مستغفر، هل من سائر يسألني فأعطي، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، ويفضل يكرر الثلاث أسئلة دولت إلى صلاة الفجر، إلى أذان الفجر. واحنا نايمين ونسين ان، او حتى لو مش ناسين ولو فاكرين، مفيش همة تقومنا، الهمة بقت ضعيفة. قوم قوم في التلت الاخير، الحق حتى اخر نص ساعة، اخر نص ساعة قوم كده في عز البرد ده كده وتوضى. والحمد لله البيوت مليانة سخانات، ولو مفيش سخانات سخن دف شوية مية وتوضى، وقوم كده وقف بين ايدين ربنا كده، وصلى ركعتين كده واخشع وابكي بين ايدين ربنا، وادعي ادعي لمصر، وادعي لسوريا، وادعي لكل بلاد المسلمين، ادعي ان ربنا يفرج الهم، وادعي لاخوانك وحبايبك، وادعي لجيرانك، وادعي لاولادك، وادعي لزوجتك، وادعي وادعي، افضل ادعي كده خد بالك، واكيد ربنا هيفرج الهموم. تخيل لو الامه كلها قامت الليله دي كده نص ساعه تلت ساعه يا سيدي، وصلنا ركعتين وقعدنا ندعي كلنا في وقت واحد باخلاص لله سبحانه وتعالى، تخيل ممكن الحال يتبدل ازاي. والله العظيم ممكن كل حاجه تصبح الصبح تلاقي الدنيا كلها راقيت وبقاش في ولا كان في حاجه خالص من بره. الله يرحم شهدائنا رب العالمين، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، ويربط على قلوب اهاليهم يا رب العالمين. باذا في يوم بدر كان النصره بالدعاء، ويوم الاحزاب كانت النصره بالدعاء. كان في واحد فاتح رجل مجاهد كبير اسمه قتيبة بن مسلم الباهلي. قتيبة بن مسلم ده كان بعته بقى أمير المؤمنين عشان يفتح بلاد كابل. فبلاد كابل دي بلاد صعبة جدا، فتحها ما هوش سهل يعني. فبعدين كان في واحد معاه من الصالحين اسمه محمد بن واسع الأزدي. محمد بن واسع كان رجل قمة في الزهد وقمة في العبادة. فقتيبة بن مسلم لما لقى كابل استعصت عليه، فقال لهم التمسوا لي محمد بن واسع، دوروا لي عليه باي طريقه، طلعوا لي من اي حته. وكان الجنود عدد كبير ألوفات. فبحثوا عنه فوجدوه متكئا على عصا رافعا يديه الى السماء وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ما قطعوش دعاءه وراحوا راجعين لقتيبه بن مسلم، قالوا له وجدناه يدعو رافعا يديه الى السماء، قال ابشروا بالنصر والله، فوالله لاصبعه محمد بن واسع وهي تشير الى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. يا سلام، شوف دي دعاء واحد سبحان الله. ما هو النبي قالها لأبو طلحة، إن أبو طلحة ده رضي الله عنه يعني سبحان الله، قال لصوت أبي طلحة خير من فئة، وفي رواية خير من 1,000 رجل، والحديث رواه الحاكم بإسناد حسن. سبحان الله، رجل صوته أفضل وأقوى وأحسن من 1,000 رجل، ده صوته، أمال سيفه، أمال قوته، أمال بقى سبحان الله، مجرد صوته بس كده بمقام 1,000 رجل في أرض الجهاد. هو كده لما سيدنا عمر بن الخطاب بعت لعمرو بن سيدنا عمرو بن العاص وهو بيفتح مصر واستعصت عليه، قال له أنا عايز مدد من رجال، قال له بعت لك 4,000 رجل على رأس كل 1,000 رجل ب1,000 رجل، كان من ضمنهم الزبير بن العوام، خد بالك حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل ب1,000 رجل. خد بالك من حاجة، عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه مش أي حد بيعجبه، يعني مثلا إيه يعني لو رجل نص ونص أو ثلاث أرباع أو 90% ده في نظر سيدنا عمر ولا حاجة يعني، إنما لما يكون رجل بقى رجل بيتحسب عند سيدنا عمر برجل. فتخيل لما يبعت واحد ويقول لك الرجل ده بقى في عيني انا، في عين سيدنا عمر يعني، خد بالك ب1,000 رجل. فتخيل بقى الزبير بن العوام ده عامل ازاي. لذلك لما وصل وعايزين يفتتحوا حصن شامبليون ولا حصن بابليون مش فاكر، المهم فقال لهم ما عليكم الا ان تلقوا بيا خلف الحصن، جابوا له سلم كده وطلعوه وراحوا ايه نزلونه رموه الناحيه الثانيه. نزل سيدنا الزبير بن العوام في وسط بقى ايه جيش كامل، فقاتل على قد ما قدر وفتح لهم باب الحصن فدخلوا، فانفتحت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ودخل الاسلام وانتشر لا بالسيف ولا بالارهاب ولا بالعنف ولا بالشده ولكن بالحب. ومعلومه صغيره، المسلمين دخلوا مصر بطلب ودعوة من نصارى مصر في ذلك الوقت، لأن كانوا بيعانوا لمدة 600 سنة، هم ونصارى الشام كانوا بيعانوا من بطش الرومان 600 سنة تعذيب وقتل وتشريد و، فجاء المسلمون فأنقذوهم من بطش الرومان بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتشر الإسلام بالحب وبالأخلاق والسلوكيات الطيبة. المعاملات والأخلاقيات، الناس حبت الدين من خلال الناس دي، وأسلموا وجوزوا منهم وخلفوا، وكتر الإسلام وكتر المسلمين بفضل الأخلاق والمعاملات الطيبة دي. فعلا الدين والمعاملة. يا شيخ محمود الحديث ضعيف، والله العظيم عارف حديث ضعيف، أنا عارف يا جماعة، بس معناه صحيح، معناه صحيح والله. يبقى إذن انتصر قتيبة بن مسلم أيضا بفضل الدعاء. الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة وهو صغير، أظن كان عنده 10 سنين، وكان ما شاء الله كان نابغا في العلم، وكانت أمه بتؤمل في هذا الشاب أو الطفل الصغير أنه يكون إمام كبير، فعمي بصره فقد عينيه الاثنين. ده الإمام البخاري عالم من أعلام الدنيا، فعمي بصره. فأمه ماذا صنعت؟ ما قالتش ليه يا رب، ليه وش معنى، والولد اللي حلت يعمل تعمل فيه كده ويحصل فيه كده، ما فيش الكلام ده عند الناس دي. ما كان عليها إلا أن قامت كعادتها، لكن زودت جرعة الدعاء، قامت صلى قيام الليل والدعاء، اللهم اشفي ابني، اللهم رد عليه بصره، وفضلت تبكي تبكي تبكي وهي سجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم نامت بعد ما صلت قيام الليل مثلا ساعة ساعتين ثلاثة اللي ربنا يسره لها، راحت نامت. فلما نامت شافت في المنام سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، قال أبشري فقد رد الله عز وجل على ولدك بصره. قال لها ربنا رد له البصر بتاعه، شاف تاني بدعائك وإخلاصك. فقامت من نوم مفزوعة، بصت على ابنها لقيته قاعد ومفتح عينيه وشايف. الدعاء، الدعاء إن الواحد يخلص النية لله، تقول يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنا مضطر يا رب وفي سوء، اكشف عني يا رب، فرج هم يا رب، لكن خلي الدعاء يسبق بالصلاة على النبي والثناء على الله قبل ذلك. تصنع على ربنا، خد بالك، تصنع على ربنا وتحمده، ثم تصلي على النبي، ثم تدعو، وبعد ما تدعو تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على الرسول صلى الله عليه وسلم. أداب دعاء، أداب، اخلص النية لله، كرر الدعاء واخلص النية، ولا تدعو أنت بقلب لاه غافل عن طاعة الله، ولا اوعى تدعو وانت عندك سوء ظن بالله، أنا هدعو هو مش هيستجيب، يبقى مش هيستجيب، إنما ادعو انت حسن الظن بالله. كان سيدنا عمر الخطاب يقول اللهم إني لا أحمل هم الدعاء، اللهم إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء فثم الإجابة. حسن ظن بالله، ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، أن أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى وأنت موقن بأن ربنا هيستجيب لك، لأن ربنا قال كده، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. سبحان الملك. سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاله البلاء 18 سنة لا يتحرك ولا قادر يعمل حاجة، ومرض شديد جدا، وزوجته يعني شافت الأمرين في خدمة سيدنا داوود، في خدمة سيدنا أيوب، وفي إن هي تجيب له أكل وشرب، ويعني اتعذبت. فقالت له ألا تدعو الله أن يفك عنك هذا المرض، إن ده نبي كريم. فقال لها عشت 70 سنة في العافية، 18 سنة في البلاء، فإذا استوت سنوات العافية مع سنوات البلاء سألت ربي عز وجل. يعني بيعيزه لا أنا مكسوف، أنا عشت 70 سنة في العافية، أجي عندي 18 سنة بلاء أدعي. شوف شوف الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فسبحان الله، في يوم من الأيام ناس اثنين عدوا عليه من أقاربه قالوا والله ما أصاب الله عز وجل أيوب بهذا البلاء إلا لذنب عظيم أحدثه أيوب. فحزن وصعب عليه نفسه، فلما صعب عليه نفسه فبدأ يدعو، دعوا دعا قال يا جماعة اسمع الآن، وأيوب إذ نادى ربه، ما قالوش يا رب اشفيني، ما قالوش يا رب فرج همي، ما قالوش يا رب اكشف عني البلاء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بيقول له يا ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل حضرتك لاحظت في الآية أن فيها دعاء بالشفاء؟ ما حصلش والله. أمال إيه ده؟ أمال يعني أمال فين الدعاء هنا؟ قال لك خد بالك بقى، سألوا بقى أحد الأئمة سفيان بن عيينة على ما أذكر، قالوا له كيف يعتبر هذا دعاء مع أنه ما دعاش؟ هو قال له أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لكن فين الدعاء ما دعاش؟ قال لهم كان في واحد شاعر اسمه أمية ابن أبي الصلت، في يوم من الأيام كان فقير وكان محتاج، وكان عنده حياء أنه يطلب من حد، فراح لرجل كريم جدا مشهور اسمه عبد الله ابن جدعان. فراح سلم عليه وبصله كده وقال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بيقول له أقول لك أنا محتاج إيه، ولا يكفي أن أنا أثني عليك فأنت تعرف أنا محتاج إيه؟ زي الرجل الفقير لما يروح لواحد غني وهو رجل عنده حياء مش قادر يقول له أنا محتاج أجيب حتى أكل لولادي مش لاقي، فبيروح يسلم عليه وإزاي حضرتك وعامل إيه، ربنا يخليهم لك، ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يوسع عليك، ربنا يكرمك. هو ما طلبش منه حاجة لكنه أثنى عليه، فبمجرد ما أثنى عليه فرح الرجل الغني حاطت إيده في جيبه راح مطلع 200 جنيه وقال له: يا من حاج ربنا يبارك فيك ادعنا. خدت بالك؟ فالإمام سفيان بن عيينة بيقول إيه؟ بيقول: فإذا كان هذا عبد رضي بالثناء فأعطى، فكيف بفاطر الأرض والسماء إذا أثني عليه ألا يعطي؟ سبحانك يا رب. بيقول واحد عبد من العبيد لمجرد الواحد بس أثنى عليه أعطاه. وهنا سيدنا أيوب ما دعاش لكنه أثنى على الله، قال له: مسني الضر وأنا بأثنى عليك وأنت أرحم الراحمين. وده مش معناه بقى إن إحنا نفهم الرواية الضعيفة التي وردت حينما كان إبراهيم عليه السلام في النار، لما جاله جبريل قال له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. دي رواية صحيحة. في رواية تانية ضعيفة بقى اللي إيه؟ أما إليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. دي رواية ضعيفة، رواية لا تصح أصلا، ولو صحت الرواية دي كانت هتبقى مشكلة، لأن خلاص بقى أي واحد عنده مشكلة ولا عنده أي حاجة بدل ما يدعي يقول له: علمك بحالي يغني عن سؤالي وأنا مش هدعي، مع أن ربنا قال إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا، لازم تدعي، لازم تكثر من الدعاء، أطلب من ربنا ولا أقل حاجة. لو عايز ألم زيادة قل له: يا رب يصل لي الألم. الله، طب ما الفلوس في جيبي، هقول له ليه يا رب يصل لي الألم؟ أيوة حبيب قلبي، أنت ممكن تيجي رايح بالفلوس اللي في جيبك، الفلوس اللي في جيبك تروح، فادعي ربنا إن ربنا يصل لك شراء الألم ده. فلما تدعي وتستخير ربنا حتى في شراك النعل مش في الألم كمان، ربنا يصل لك إن أنت لا تشتري إلا شيء ربنا ينفعك به، ولا توفق إلا بشيء ربنا ينفعك به، وتلاقي حياتك كلها بركة. استخير ربنا في كل حاجة، راح اشتري حذاء استخير ربنا، راح اشتري عربية استخير ربنا، راح اتجوز استخير ربنا، رايح شغلانة هشتغلها بستخير ربنا. استخير ربنا، استخارة كلها كده انخلاع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتي. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. عشان كده العلماء قالوا سر القضاء والقدر في حاجتين، في العلم والقدرة. شوف قد إيه، فإنك تقدر ولا أقدر أدي قدرة، وتعلم ولا أعلم أدي العلم، وأنت علام الغيوب. ثم تكمل بقى دعاء الاستخارة وهكذا من خلاع من حولك وقوتك. ولذلك من أقرب من أكثر العبادات التي ربما تهمل، ممكن تلاقي ناس كثيرة جدا كما قال الإمام المقيم: إذا طرق العبد باب الصلاة يلاقي مليارات ملايين قبليه. باب الزكاة نفس الحكاية، الصيام، إنما لو طرقت باب الذل والانكسار بين يدي الله هتلاقي عليه قلة، قلة التي تحسن الذل والانكسار بين يدي الله. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان في يوم من الأيام رحمه الله رحمة واسعة كان بيقعد يكتب المصنفات بتاعته، وكان عنده حاجة عجيبة جدا. كان الإمام ابن القيم بيقول إن الإمام ابن تيمية كان يصنف يعني يؤلف في اليوم الواحد اللي ينسخه وراه ناسخ في أسبوع. عارف حضرتك أنا لو بألف مثلا كتاب ممكن اكتب الخمس صفحات دولت مثلا في ثلاث ساعات، فلو قلت الواحد يجي ينقلهم لنقل كده هنقلهم في قد ايه؟ هنقلهم في نص ساعه، لكن انا الفتهم في ثلاث ساعات، هو نقلهم في قد ايه؟ في نص ساعه. لا، الامام ابن تيميه كان يالف في اليوم الواحد اللي الناسخ ينقله وراه في اسبوع. فقالوا له: ازاي ده؟ يعني ده الموضوع اتعكس خالص يعني. قال لهم: كنت ما اخط قلما ولا ارفعه الا وانا اسبح بحمد ربي، فإن عضلت علي مسألة حاجة كده وقفت قدامي مش عارف أكتبها، أخرج إلى أرض خربة بجوار بيتي، في خرابة كده قريبة من بيته، فيعفر وجهه في التراب ويقول: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. قال: فيفتح الله عز وجل علي فأرجع فأكتبها. ذلي نفسك لله، قوم كده وحط راسك جبهتك كده في التراب وشوف ربنا هيكرمك ازاي. ولذلك سبحان الله من نفس الحته اللي احنا قلناها في حته دعاء سيدنا ايوب، شوف دعاء تفريج الهم، دعاء تفريج الكرب، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. خد بالك دعاء تفريج الكرب ده مش دعاء، ده كله ثناء، لان انت ما دعيتش فيه ولا دعاء، ورغم ذلك تصوم به دعاء تفريج الكرب لانك تثني على الله، فالله عز وجل يكتفي بالثناء، لكن مش معنى كده ان انت تهمل الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. حقيقه كان نفسي النهارده اكمل لكم العنصر الاخير اللي هو حسن الظن بالله، لكن من حسن ظننا او من حسن حظنا ان احنا ان شاء الله نتكلم عنه في الحلقه القادمه، واكتفي في ربع دقيقه بالدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب أخرجنا من هذا الكرب الذي نحن فيه، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم جميعا على قلب رجل واحد، اللهم أزل الشحناء والبغضاء من قلوب المصريين، اللهم يا رب العالمين اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا برحمتك يا رب العالمين، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه، اللهم أغف إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا، يا رب إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا بثنيات يدا، وجب الشكر علينا مدعا لله دا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا.